قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: لا نزال في فروع النوع التاسع والثلاثون، وهو معرفة الصحابة رضي الله عنهم. قال رحمه الله: فرع، وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق، وقيل إنه أول من أسلم مطلقا، هذا من الرجال، وأورد عليه ورقة بن نوفل رضي الله عنه، ولكن الراجح في هذا الخلاصة أن أول من أسلم من النساء خديجة مطلقا، أول من أسلم مطلقا خديجة، ثم ورقة، ثم أبو بكر الصديق، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فيقولون أول من أسلم من الرجال أبو بكر، يعني الشباب، وأما الكهول فورقة، والنساء من النساء خديجة، ومن الصبيان علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال في التعليق: لا ينافي ذلك ما ورد في قصة ورقة مع خديجة، وقوله: هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى يا ليتني كنت فيهم جذعا، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين، رقم الحديث كذا في الصحيحة، لأنه ليس في ذلك كل أنه أظهر إسلامه، وإنما في أنه آمن، وليس البحث في أول من آمن، وإنما في أول من أسلم. على كل هو آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأظهر إيمانه، ولكن بعد ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يعمل، وإنما أدرك هذا الذي أدركه من الإيمان، أنه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد أنه لو كان قويا أنه سيناصره. قال: وقيل أنه أول من أسلم مطلقا. ومن الولدان علي، وقيل أنه أول من أسلم مطلقا، ولا دليل عليه من وجه يصح. قال الحاكم: لا أعلم خلافا بين أصحاب التواريخ أن علي بن أبي طالب أولهم إسلاما، واستنكر ابن الصلاح دعوى الحاكم الإجماع، ثم قال: والأورع أن يقال أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الصبيان أو الأحداث علي، ومن النساء خديجة، ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن العبيد بلال. الحمد لله، يرحمكم الله ويصلح بالكم. قال: أقول: وليس في كلام الحاكم دعوى إجماع، إنما هو نفي للخلاف في حدود علمه. وفرق بينهما. قال السخاوي في كلام ابن الصلاح: وهو أحسن ما قيل لاجتماع الأقوال به. قال: ومن الموالي زيد بن حارثة، ومن الأرقاء بلال، ومن النساء خديجة. وقيل إنها أول من أسلم مطلقا، وهو ظاهر السياقات في أول البعثة، وهو محكي عن ابن عباس والزهري وقتادة ومحمد بن إسحاق بن يسار صاحب المغازي وجماعة. وادعى الثعلبي المفسر على ذلك الإجماع، قالوا: إنما الخلاف في من أسلم بعدها. قال الذي وهو هذا الظاهر في ظاهر الأحاديث، أن أول من أسلم خديجة، أول من أسلم خديجة رضي الله عنها. فرع، قال: فرع، وآخر الصحابة على الإطلاق موتا أنس بن مالك، ثم أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، قال علي بن المديني، وكانت وفاته بمكة، فعلى هذا هو آخر من مات بها من الصحابة. قال الذي جزم به ابن الصلاح وصوبه شارحه العراقي ونقله عن مسلم بن الحجاج ومصعب بن عبد الله وأبي زكريا ابن منده وغيرهم أن آخر الصحابة موتا على الإطلاق هو أبو الطفيل عامر بن واثلة. يقول: أقول السخاوي يقول: بل أجمع عليه أهل الحديث. إذن هو على الإطلاق عامر بن واثلة الليثي، أبو الطفيل آخر الصحابة موتا، اختلف في موته، وقيل عام 100 وقيل 102 وقيل 7 وقيل 10، وهذا 10 صححه الذهبي. وعلى كل هو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم. قال: ويقال آخر من مات بمكة ابن عمر، وقيل جابر، والصحيح أن جابرا مات بالمدينة وكان آخر من مات بها، وقيل سهل بن سعد، وقيل سهل بن يزيد، وبالبصرة أنس، وبالكوفة عبد الله بن أبي أوفاء، وبالشام عبد الله بن بصر بحمص، وبدمشق واثلة بن الأسقع. وبمصر عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي. وباليمامة الهرماس بن زياد. وبالجزيرة العرس بن عميرة. قال: العرس بضم العين مهملة وإسكان الراء وآخره سين مهملة، وعميرة بفتح العين مهملة وكسر الميم. أقول: وتعقب ذلك وتعقب ذلك ابن الملقن في المقنع. نقل عن تاريخ الطالبيين الجعابي أن وابصة بن معبد هو آخر من مات بالجزيرة. وبإفريقية رويفع بن ثابت. قال: وإفريقية من كبار بلاد المغرب، وقد تعقب الملقن في المقنع ما ذكره المصنف هنا بقوله: لا يصح، إنما مات في حاضرة برقة وقبره بها. وبالبادية سلمة بن الأكوع. الصحيح أنه بالمدينة مات سلمة. قال: نزل سلمة إلى المدينة قبل موته بليال فمات بها رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبقى بعد على رأس 100 عام من هذا العصر أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان آخر الصحابة موتا أبو الطفيل، ومات كما عرفتم إما سنة 100 أو إلى 110، وهذا الكسر لا يضر خبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فرع: وتعرف صحبة الصحابة تارة بالتواتر. معروف عمر بن الخطاب أنه صحابي بالتواتر، وأبو بكر وعلي وهكذا. وتارة بأخبار مستفيضة، معروف أن فلان أبو موسى الأشعري قدم وأسلم وهكذا أبو هريرة. وتار بشهادة غيره من الصحابة له، يقول: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي يشهد لصحابي. وتار بروايته عنه، بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم سماعا، يقول: كنت مع النبي، شهدت، رأيت النبي، ومررت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. قال: أو مشاهدة مع المعاصرة، يعني رآه هو معاصر له، ضبط ذلك. فأما إذا قال المعاصر العدل: أنا صحابي، يعني إنسان يشهد لنفسه بالصحبة، هل يقبل هذا؟ نعم يقبل من العدل، يقبل من العدل. قول المعاصر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن كان موجودا قبل السنة العاشرة من الهجرة. فقد قال ابن الحاجب في مختصره، احتمل الخلاف، يعني لأنه يخبر عن حكم شرعي وهو الصحبة، كما قال: لو قال في الناسخ هذا ناسخ لهذا، لاحتمال خطئه في ذلك. لكن هذا الأمر لا يخطئه الإنسان أن يخبر عن نفسه بأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون كذابا كما ادعى ذلك ختن الهندي أو رتن الهندي أنه صحابي، وهو في بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 400 عام وكذا. فالشاهد: بعض الناس يدعي الصحبة وهو كاذب، لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكذبون. فإذا كان معاصر لعصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدل ويقول صحبت النبي أو أنا صحابي أو كذا، فإن هذا يقبل. قال: أما لو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، أو رأيته فعل كذا، أو كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو هذا، فهذا مقبول لا محالة إذا صح السند إليه، وهو ممن عاشره عليه السلام. قد يقع الخلاف يعني في مثل هذا، ولكن ليس في أصل المسألة، وإنما في ثبوت السند، في ثبوت السند إلى القائل هل صح أو ما صح. ولذلك تجدون بعض من ألف في المراسيل يقول رآه ولم يسمع منه، أو وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون مرسل فلان عن فلان مرسل. فالشاهد إذا صح السند إلى من قال ذلك فتثبت الصحبة بذلك، والله أعلم. يقول إذا صح السند إليه وهو ممن عاشره عليه السلام. قال تعرف الصحبة بالتواتر كالعشرة المبشرين بالجنة وغيره من الصحابة المعروفين، أو بالاستفاضة كضمام بن ثعلبة وعكاشة بن محصن، أو بقول صحابي ما يدعو على أن فلانا مثلا له صحبة كما شهد أبو موسى لحمامة بن أبي حمامة الدوسي بذلك، وبقول التابعي بناء على قبول التزكية من واحد، وما الراجح؟ أو بقوله هو أنا صحابي إذا كان معروف العدالة وثابت المعاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم. أما شرط العدالة فواضح، لأنه لم تثبت له الصحبة من طريق غيره حتى يكون عدلا بذلك، فلا بد من ثبوت عدالته أولا. يعني ما عرفنا أنه عدل حتى يعني ما اكتسب العدالة هنا لصحبته، وإنما احنا محتاجين أولا أن نعرف عدالته حتى نقبل قوله. فإذا عرف ذلك فهو صحابي ويدخل في عدالة الصحابة. وأما شرط المعاشرة فقد قال ابن حجر في الإصابة فيعتبر بمضي 110 سنين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره لأصحابه رأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم عليها أحد. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر. زاد مسلم من حديث جابر أن ذلك كان قبل موته صلى الله عليه وسلم بشهر. قال ويشهد له حديث أبي سعيد قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك سألوه عن الساعة فقال فذكر الحديث. وغزوة تبوك كانت في سنة تسع، فالشاهد كان هذا في آخر حياته صلى الله عليه وسلم يقول هذا أنه لا يبقى على وجه الأرض ممن هو اليوم أحد عليها اليوم أحد، وهذا في سنة تسع من هجرته صلى الله عليه وسلم. فإذا كان في سنة تسع لذلك قال الحافظ ابن حجر يعني ماذا قال فيعتبر بمضي 110 سنين فهذه المعاصرة. فإذا كان الإنسان الذي يدعي أنه صحابي في هذا الوقت وهو عدل فيقبل منه ذلك والله أعلم، يقبل منه ذلك والله أعلم. فهذا آخر ما ذكره من الفروع في هذا الباب. والصحبة كما تعلمون لها شرفها ولها منزلتها، فإذا عرف أنه صحابي فإن هذا يعني يقبل منه أخبار النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا سيأتينا إن شاء الله أنه يعني إبهام الصحابة، رجل من أصحاب النبي يقول تابعي، وسيأتينا هذا إن شاء الله في باب التابعين والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.